يقول السائل: إذا قامت جماعة أولى ثم قامت جماعة ثانية وأدركت الثانية، فهل لها فضل الجماعة الأولى؟ أثابكم الله. إذا أقيمت الجماعة بعد الجماعة فالجماعة الأولى أفضل لا شك في هذا، إلا إذا كانت الجماعة الثانية تأخرت في صلاة العشاء. الجماعة الثانية إذا تأخرت في صلاة العشاء فصلاة العشاء الأفضل تأخيرها، وإذا تأخرت الجماعة في صلاة العشاء عن غيرها فهي أفضل منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تفضيل التأخير في صلاة العشاء خاصة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.